ليست كدعوة الجهلاء وهلم جرا. فهؤلاء يدعون رجلا من أغنى الناس حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لك أن تتخيل يعني حجم غنى قارون، يعني يقولون يعني سلطان بروناي مثلا أغنى رجل في العالم الآن مثلا، رأس ماله 199 مليار دولار، ده اللي أنا قرأته يعني 199 مليار دولار. أعتقد أن 199 مليار دولار دول كانت الفكة اللي في جيب قارون، لما يحب يشخشخ كده بالفكة اللي بجيبه يبقى هم 199 مليار دولار. فده رجل كان غناه كبيرا جدا. إذا أردت أن تدعو مثل هذا الغني اللي هو غارق في الترف فكيف تدعوه؟ هل تقول مثلا له طلق الدنيا واتبعني؟ لن يتبعك طبعا بطبيعة الحال. فلا بد للداعية أن يكون عارفا بمحل من يدعوه حتى ينزل كلامه عليه. قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه أول حاجة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. دعاية في غاية الرقة والفقه، يدعون رجلا غنيا، لكنه بكل أسف قابلهم بكبره المعهود، الكبر الذي يكون عادة عند أهل الغنى ممن ليس من أهل الإيمان، لأن الغنى داعية البطر وداعية الكبر. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. سبب طغيانه أنه استغنى، استغنى بماله، وده سبب الطغيان. ولذلك تجد أن الغني لما بيكلمك بيبقى لابس الفلوس، فاحذره، وإياك أن تنسى في أي مرحلة من مراحل كلامك معه أنه لابس الفلوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الخيل تعرف الخيل عندها كبر وعندها تبختر، واللي يركب الخيل بينتقل له كبر الخيل على طول. هو الخيل بيبقى تعرف رافع راسه كده، هو بينتقل له كبر الخيل. لما تلاقي واحد راكب سيارة مثلا فارهة من ذوات المليون وانت طالع كده مثلا، وهو راكب السيارة بكل لابس السيارة هو راكب، بخلاف الغنم تلاقي الغنماية مدلدلة ودنها كده وشاف الأرض وماشية كده في حالها تواضع. عشان كده ما بعث الله نبيا قط إلى رعى الغنم. رعاية الغنم أورثته شيئين: الشيء الأول الصبر، لأن كل غنماية لها دماغ لوحدها كده، ومن طبيعة الغنم التشرزم، ده أصل أصيل في الغنم التشرزم، كل غنماية تروح يمين يروح يجيب، التانية تروح شمال يروح يجيب، ما يلمهم على بعض، دي رايحة كده دي برضو رايحة كده يروح يجيبها، وهكذا زي ما أنا أشرت إلى هذا قبل ذلك. فده لابد أن يكون صبورا على الغنم، دي أول حاجة. الحاجة الثانية أنها تورثه التواضع، لذلك ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا ورعى الغنم. فالغني عنده كبر وانت بتخاطبه لابد ان تراعي هذه الصفة فيه. فما تقولوش طلق الدنيا واتبعني، لا. قال ابن القيم رحمه الله: ان دعوة، ان وعظ العالم يختلف عن وعظ الجاهل، يعني اللي هو بيدعو الناس، عفوا، قال يختلف عن وعظ الزاهد، العالم والزاهد. العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا، والزاهد يبغض الناس في الدنيا وهم أبناؤها فيصعب عليهم ترك الدنيا. هو ده الفرق بين وعظ العالم، ولذلك لم يكن يعظ قديما إلا العلماء. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وهو كان من أشهر الواعظين في عصره: فلما خست صناعة الوعظ كان جمهورها من الجهلة والنساء. ده كلام ابن الجوزي رحمه الله، لأنه ما كان يعظ إلا العلماء الذين يعلمون عن الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته وما يكون له من التبجيل ما يحبب الناس في الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وعظ هؤلاء الناس الذي كان في محله استقبله قارون بالكبر. أول ما قالوا له هذا قال لهم: إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال كان بذكائي وكان بفهمي وكان بحساباتي الدقيقة، ليس لأحد فيه فضل، فجحد نعمة الله عز وجل عليه برغم أنهم قالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك. قابلهم بهذا، وهذا إنما يكون من أخلاق اللئيم. اللؤم هو شح النفس ودناءة الأصل. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. المتنبي ده ملوش حل، يعني كان ينحت المعاني نحتا زي البحتوري كده، كأبي عبادة البحتوري وأبي تمام. وإن كان يعني المتنبي قال: أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتوري، لكن عندما تقرأ للمتنبي ترى يعني رجلا فحلا كما في هذين البيتين: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. سن الكريم تفعل له جميلا واحدا، يظل طيلة عمره يؤدي الجميل ثم لا يرى أنه أدى شيئا. هو ده الإنسان صاحب المعدن النفيس. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، صار كأنه عبد عندك. وأنا يحضرني في هذا المحاورة التي جرت بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين عروة ابن مسعود الثقفي في صلح الحديبية. لما جاء عروة بن مسعود الثقفي نائبا عن قريش، وكان فيه مفاوضات، النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة يريدون البيت الحرام، يريدون العمرة، قريش وقفت لهم وقالوا: لن تدخلوا إلى البيت. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، وصار بقى في مفاوضات بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلوا الأول رجلا فوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى حل، ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. قال لهم عروة بن مسعود: يا قومي، ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. فقال دعوني آته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحاوره. كان من عادة الأقران في قريش آنذاك إذا الواحد كلم واحد يوم إيه يمس لحيته وبيكلمه ياخد لحيته كده. فعروض مسعود الثقفي فكر النبي عليه الصلاة والسلام من أقرانه، فكل ما يكلم النبي يحط إيده على لحية النبي. ففي واحد واقف هنا جنب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيف وملثم، مش معروف مين اللي واقف ده. كل ما عروة يمد إيده على لحية النبي يوم الواقف ده يضربه وإيه بظهر السيف، يقول له أخذ يدك. يوم عروة يبص له كده ما هوش عارف، يتكلم شوية وبعدين يحط إيده على لحية النبي، يوم الثاني ضربه على إيده ثلاث مرات، كل ما يحط إيده يضربه وهو مش عارف هو يطلع مين ده. فقال من هذا الذي أزعجني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك، هذا هو المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ده بقى عمل عملة إنه صاحب 13 رجلا في الجاهلية وشربوا الخمر حتى إذا لعبت الخمر بعقولهم قام إليهم فقتلهم جميعا واستلب أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه خلاص، والمال الذي استلبه منهم وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا بقى ذبحتهم كلهم وأخذت أموالهم جميعا وآدي المال الذي أحرزته منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منك، أما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. طبعا الجماعة اللي اتقتلوا دول 13 واحد كل واحد من قبيلة، أول ما عرفوا أن المغيرة قتل الجماعة بتوعهم دول القبيلة هتقوم على بعضها سيتقاتلون. أم عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة قال لهم يا جماعة لا تتقاتلوا ولا حاجة، أنا سأدفع دية القتلى خلاص، ابن أخويا غلط ودبحهم وأنا أدفع لهم الدية. فلما عرف إن بقى اللي عمال يضربه على إيده ابن أخيه صاحب العمل إياها قال له أي غدر، هو أنت يا أيها الغادر؟ لازلت أسعى في غدرتك، ده أنا لسه بدفع فلوس لحد الوقت وعملت تضربني على إيدي كمان. أي غدر لازلت أسعى في غدرتك؟ فقال عروة بن مسعود من ضمن الكلام اللي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد لا أرى حولك إلا أوباشا أو شابا، روايتان، خليقا أن يفر ويدعوك، يعني الجماعة اللي حواليك دول لا ترتكن إليهم، دول المتغطي بهم عريان، لو قامت الحرب والله ولا واحد يكون حواليك، فيعني ما فيش داعي أنك أنت تستفز قريشا. فقال له أبو بكر الصديق أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر اللات، كلام شديد يعني. فقال من هذا الذي يسب آلهتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة، أبو بكر الصديق. قال له لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت ليك جميل علي لرددت عليك، ولكن هذه بتلك، غلطتك اللي انت غلطتها في آلهتنا استوفت جميلك السابق، بحيث أنك إن أخطأت في آلهتنا سأرد عليك الإساءة بمثلها. أهدا كانت أخلاق العرب، عشان كده كان العرب أفضل جنس على وجه الأرض من حيث الجنس وليس من حيث الأفراد، جنس العرب لا نظير له على وجه الأرض. لما كان لهم من صفات المروءة والنجدة والشجاعة وحفظ الجميل. ده كان عند العرب. أهو رجل كافر ويقول لأبي بكر الصديق: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. الكريم كده تؤدي له جميلا يفضل خدام لك طول عمرك. أما اللئيم تمدي له إيدك يعضها، مهما أحسنت إليه يظل لئيما كما هو. مش قلت لك تعريف اللؤم أو اللئيم؟ شحيح النفس، دنيء الأصل. ولا أجد مثلا للؤم كمثل حديث الصحيحين الذي رواه البخاري ومسلم من حديث همام ابن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن اللطائف في هذا الحديث أن مسلما على البخاري في هذا الحديث، مع أن البخاري أكبر من مسلم بأكثر من 10 سنوات، يعني البخاري معدود في شيوخ مسلم، ومع ذلك فمسلم على البخاري في هذا الحديث. وأفيدكم فائدة محلها طبعا مصطلح الحديث اللي احنا ان شاء الله معادنا معاه يوم الخميس القادم. البخاري روى هذا الحديث، البخاري ومسلم روى هذا الحديث عن همام ابن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة. يبقى الراوي المشترك ما بين البخاري ومسلم همام ابن يحيى. البخاري وصل لهمام براويين، مسلم وصل لهمام براوي واحد. محاكم العلوم هو تقليل عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون بينك وبين النبي 3 غير لما يكون بينك وبينه 4، لما يكون بينك وبينه 4 غير لما يكون بينك وبينه 5. كلما اقتربت من مصدر الضوء كلما كان الضوء أشد. مصدر الضوء هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو المصباح. كل ما تقرب من المصباح وتعلو لفوق كل ما يكون الضوء أبهر وأقوى، كل ما تبعد عن المصباح وتنزل كل ما يكون الضوء أبعد. أدي معنى العلو، أشرف أنواع العلو. طبعا العلو أنواع سنأتي عليها في دروس علوم الحديث. فالبخاري وصل لهمام ب2. قال في السند الأول: حدثنا أحمد ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام. السند الثاني قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام. يبقى بين البخاري وبين همام في الإسنادين 2. أما مسلم فقال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام بن يحيى. يبقى وصل لهمام بكم راوي؟ براوي واحد. يبقى مسلم على علو نسبيا يعني في هذا الحديث عن البخاري، برغم من البخاري أعلى من مسلم سندا في العادة، وهو معدود من شيوخ مسلم. معلش يعني سامحوني كده، علم الحديث بينقح علي كده، يعني إيه كل ما ألاقي فايدة أحطها بحطيتها، لا أتردد في أن أنا أضعها، يعني سواء الجلوس مشكورين يعني فهموني أو لم يفهموني. لكن على أي حال مع الأيام إن شاء الله هتلاقوا الكلام ده إيه، كلام عادي خالص، يعني هتفهموه من أول مرة. قلت لكم إن الحديث رواه أبو هريرة في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم. في لفظة في البخاري: بدا لله أن يبتليهم، طبعا ابن قرقول في المطالع والخطابي قالوا اللفظة دي غلط. ليه؟ قال لك لاني تشعر بالبداء، عقيدة البداء. عقيدة البداء دي كانت عقيدة اليهود، وكانوا يرمون الله تبارك وتعالى بها، يصفون الله عز وجل بها، وتعالى الله عن وصفهم علوا كبيرا. البداء معناه لم يكن يعلم فعلم، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. بدا لله ان يبتليهم، يعني اراد الله ان يبتليهم. وخير ما فسر به الحديث الحديث نفسه، عشان كده من اراد ان يعني يفسر حديثا فعليه ان يجمع طرق الحديث والفاظ الحديث، لان بعضها يفسر بعضا. بدا لله ان يبتليهم، يعني اراد الله عز وجل ان يبتليهم. فعشان ما يجيش واحد يغلط البخاري او يغلط رواية البخاري ويقول ان دي الرواية دي خطأ كما قال ابن قرقول في المطالع وغيره. فأرسل اليهم ملكا فأتى الأبرص. تعرف البرص مرض يصيب الجلد. فقال للأبرص ما تشتهي، نفسك فيه؟ قال أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال له أي المال تحب؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما في مسلم أحد رواة الحديث في هذا. فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع قال له ما تشتهي؟ قال أشتهي شعرا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسحه الملك فأعطي شعرا حسنا. قال له أي المال تحب؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى فقال ما تشتهي؟ قال أن يرد الله إلي بصري وأن أبصر الناس. فمسحه الملك فأبصر الناس، رد الله إليه بصره. قال أي المال تحب؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. فأصبح للأبرص واديا من الإبل، وللأقرع واديا من البقر، وللأعمى واديا من الغنم. تعرف الوادي يعني ايه؟ الوادي يعني منتهى بصرك، تبص كده يمين شمال شرق غرب، وادي يعني نما ماله كالدود. ثم جاء ساعة الامتحان، فجاء نفس الملك إليهم، لكنه جاء الأبرص في هيئة رجل أبرص، وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال. وفي بعض نسخ مسلم انقطعت بي الحيال. الحيال جمع حيلة. وفي بعض نسخ البخاري انقطعت بي الجبال. شوف الكلمة، الكلمة الواحدة على حسب النقطة بقى، تحط نقطة تحت الحاء اللي زي دي تحط نقطة تبقى جيم، تحطها فوقها تبقى خاء، تشيل النقطتين تبقى حاء. تمام؟ ده علم كبير جدا في علوم الحديث اسمه التصحيف. التصحيف يعني تحط نقطة تغير الكلام. عشان كده التصحيف كان معرة عند علماء الحديث. كان فيه راويان، واحد اسمه أبو جمرة والتاني اسمه أبو حمزة. شفت نقلت النقطة من هنا لهنا. علشان الرواة ما يغلطوش فيها كانوا إذا ذكروا أبا حمزة اللي هو بيروا عنه شعبة، وشعبة بيروا عن أبي جمرة برضه، كانوا يكتبون على أبي حمزة حور عين. كلمة حور عين تشعر إنه أبو مين؟ أبو حمزة، عشان حور بالحاء، واخد بالك؟ وهناك طرائف كبيرة جدا في مسائل التصحيف دي. واحد من المحافظين بعت لأمير المؤمنين قال له أنا عندي مخنثون كثيرون وبوظوا الدنيا وبوظوا البلد، فقال له عدهم لي عشان يعني نعمل لهم حجر كده لوحدهم كده في مكان لوحدهم يعني. فأرسل إليه فقال احصي من عندك من المخنثين، عدهم لي عشان نحطهم في مكان لوحدهم. فالكاتب وقعت منه نقطة فوق ليه فوق الحاء، فقال اخصي من عندك من المخنثين، فدعاهم فخصاهم، ضيع مستقبله كله. ايه نقطة او جاب لهم النقطة، النقطة دي جابت لهم النقطة. اهو هتلاقي التصحيف فيه حاجات غريبة جدا ونكات بسبب التصحيف. ان شاء الله لما ياتي التصحيف هنقوله ان شاء الله. فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال، الحبال جمع حبل وهو السبب، ها؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي إلا بسبب من الله وسبب من الناس، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بعيرا أتبلغ عليه في سفري؟ أهو واحد قال له مسكين ليس لي حيلة، هضيع هروح في دافية، اديني بعير واحد من الوادي الكبير ده أتبلغ عليه في سفري. فقال له الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون علي ديون، وإذا اديتك واديت التاني والثالث والرابع ذهب مالي، أنا هدي لمين ولا مين؟ الحقوق كثيرة المطلوبة مني. قال يا هذا كأني أعرفك، أنا بشبه عليك، ما يعرفش أنه هو الملك الذي مسحه أول مرة. قال كأني أعرفك، ألم تك أبرص فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا، ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، لم أكن فقيرا يوما، أبويا كان كده وأبوه كان كده وجدي كان كده وجدي جدي كان كده وهكذا، أسرة طول عمرها غنية. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان، أبرص ورجع فقيرا كما كان، وذهب للأقرع. وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ بقرة. قال له زي ما ايه ما قال الأبرص، إني ورثت هذا المال كابر عن كابر، قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. أتى الأعمى في صورة رجل أعمى، فقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني شاة أتبلغ عليها في سفري؟ قال يا هذا قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله كما ترى، الوادي ده كله مش هعدلك، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. وفي رواية البخاري قال لا أحمدك بشيء، أي لا أحمدك بترك شيء تركته، إنما أبذله لله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، أو الرواية يعني فإنه قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. أشوف اللؤم واد من الإبل يريد بعيرا واحدا، زي ما واحد يقول لك واحد له عند واحد مال مثلا، له مثلا 1,500,000، مش نص مليون، لا نص ريال، يقول له بص النص قبل المليون. مش في ناس بتعمل كده لما يكون في فكة ولا حاجة كده، والراجل تاني عايز يسقط الفكة من النص، يعني عايز يخليه رقم صحيح، يعني رقم صحيح، يقول له بص النص ده قبل المش عارف ايه. الشح، شح النفس ودناءة الأصل. فده اللئيم، اللئيم لا يرى لصاحب الجميل حسنة إطلاقا. ده اللي عمل قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا كنت عارف إن أنا الأغني، أنا ذكي، أنا عبقري، كل هذا جمعته بكدي وعرقي، ويعمل كده زي ما بعض العوام بيعمل. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعتبر كل قصص القرآن تاريخ، القصد من التاريخ أخذ العبرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستعن بما لم يكن، وقال واعتبر بما، واعتبر لما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه. نفس أمراض الأمم هي هي، الشح أهلك الذين كانوا من قبلنا، ويهلك الذين بين أظهرنا، ويهلك الذين يأتون بعدنا، هو نفسه الشح. المرض واحد ولكن الجماهير بتختلف، هو هو. واستدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور اشتباه هي هي، فكل قصص القرآن تاريخ، وإنما يذكر التاريخ لأخذ العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هم الذين ينتفعون بذلك. وبعدين قارون عمل حاجة سيئة جدا، أراد أن يكسر قلوب الفقراء وأن يرد على هؤلاء الذين وعظوه، فخرج على قومه في زينته، ركب بغلا مطهما أو فرسا مطهما، وجمع زينته وخرج على الناس، والناس على جانبي الطريق يمين وشمال. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دي منهج العوام طول عمرهم، يتمنى الشيء الذي فيه تلفه ولا يدري أنه يتلفه إلا إذا رأى بأم عينه. صحفي كبير كان عندنا في مصر كتب مقالة، كان له عمود في أخبار اليوم أو في الأخبار اسمه فكرة، كان بيكتبه كل يوم في الأخبار. سنة 74 كان في نهائي كرة القدم بين ألمانيا وهولندا، وهو قطع التذكرة وكان هيروح ألمانيا عشان يشهد النهائي، أظن ألمانيا فازت بكأس العالم أياميها يعني. المهم انت عارف الناس الكبار اللي زي دول ما بيروحش زينا بقى ساعة ونص قبل الإقلاع وبتاع عشان خاطر الوزن وعشان خاطر الطائرة وبتاع، لا بيروح على الآخر كده والطائرة هتغلق الباب يعني.

كقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو يستلزم الفساد ولا عكس، يعني الفساد لا يستلزم العلو والبغي لا يستلزم الكبر. ليه؟ لأن الإنسان الخسيس يمكن أن يفسد في الأرض، ولكن ليس معه مادة العلو. الذي يعلو واحد عنده سلطان، واحد عنده جاه، واحد عنده علم ممكن يبغي به ويتكبر به. لكن البغي ممكن يكون من واحد دون، ليس له قيمة، ليس له نباهة ويبغي. فالكبر مستلزم للبغي وليس البغي مستلزما للكبر. كذلك العلو مستلزم للفساد وليس الفساد مستلزما للعلو، لأن ليس كل مفسد في الأرض معه مادة الكبر أو معه مادة العلو. وبهذا ينتهي درسنا هذا المساء، والخميس القادم بإذن الله إن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم مرة أخرى سيكون في علم الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.